نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع محمد الفهيد من الدلم. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: ما حكم التفات المؤذن في الحيعلتين وكيف يكون؟ وإذا كان في التفاته ابتعاد عن لاقط الميكروفون، هل يترك الالتفات أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، وبعد. فإن التفات المؤذن يمنة ويسرة يقصد به أن يصل صوته إلى أقصى ما يمكن من اليمين والشمال. كان ذلك عندما كان الناس لا آلات كبيرة مبلغة للصوت إلى مسافات أبعد، فكان يلتفت المؤذن هذه الالتفاتات، لأن الصوت في حال الدفع يتجه الاندفاع، فكان ذلك مقصودا. وأما بعد استحداث هذه الآلات، فإن المؤذن إذا التفت يمنة أو يسرة ضعف جانب الاجتذاب، اجتذاب الصوت بالآلة، ينبغي أن لا يلتفت، لأن الالتفات لغرض. إذا كان الالتفات يفوت ذلك الغرض كان المؤذن مأمورا بأن لا يلتفت. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس في دعائه يقول: لا إله إلا الله، لا ضد ولا ند سواه للعبيد. هذه العبارة خطأ في نظري، لأن قولنا لا ضد ولا ند سواه يقتضي كونه ضد وند، فهل كلامي صحيح؟ هي خطأ. الله ما هو ضد الخلق وليس ضدا لهم، وإنما هو خالقهم ومالكهم. فإن الشأن في الضد أنه مثيل للضد، والند مثيل للند، والله لا ند له. وأما أنه يضاد ويعادى فكل من عصافه معاد له جل وعلا، لكن يقال لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير، كما أنه غني عن العباد سبحانه وتعالى، والعباد محتاجون إليه في كل شيء. أحسن الله إليكم. يقول: أريد تقديم بر لوالدي المتوفين، فما الأفضل في ذلك؟ دلوني على عمل من أعمال الخير أقدمه لهما. الدعاء لهما من الأعمال الصالحة، وهي من عملهما الذي لا ينقطع، وصلة قراباتهما، والصدقة عنهما. إذا كانت لهم وعود أو ديون تقضي ذلك، وتعود ذريتك الإكثار من الدعاء لهم أيضا. وإذا وتحرص على إشراكهم معك فيما تبذله من بر وإحسان وصدقات وبذل في وجوه الخير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العقيقة ومتى تذبح؟ وهل تجزئ الأغنام الماعز أو الأغنام المستوردة التي ليس لها إلية؟ الأفضل أن تكون من خير ما يباع في الأسواق، واختلف في مقطوعة الإلية، فإن مقطوعة الأذن لا تجزئ، مع أن قطع الأذن لا يفوت الذبيحة نماء لحم أو شحم، ومع ذلك لا تجزئ مقطوعة الأذن ولا مكسورة في القرن. وأما وجوب العقيقة من عدم، فمحل خلاف بين أهل العلم، فيه من يقول بوجوبها، والراجح عدم الوجوب إلا أنها سنة مؤكدة ينبغي الحرص عليها، ويجزي من الماعز ما تم له سنة، ومن الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5، غير أن الإبل والبقر الواحدة لا تجزي إلا عن واحد، لا يقال لأنها تجزي في الأضحية عن 7 فتجزي عن 7، لا، لا تجزي إلا عن واحد. والأفضل أن تكون العقيقة عن الذكر 2 وعن الأنثى 1، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان يسكن معي وليس له دخل آخر يصرف منه؟ إذا كنت تنفق عليه فلا يحل لك إعطاءه الزكاة، أعطي الزكاة لمن لا أحد ينفق عليه. الأخ يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقيرا، وهو إذا كان ساكنا معك فأنت تنفق عليه، بل لو لم يكن في حالة فقر شديد التمس لزكاة مالك أهلها الذين نص الله على أنهم أهلها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أحسن الله إليكم. إذا تحدثت عن بعض أعمالي عند مجموعة من الزملاء بقصد شحذ هممهم للعمل والبذل، فهل هذا رياء؟ ليس رياء، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن تحدث عن ما يقوم به رغبة بأن يقتدي الآخرون به ويعملون العمل الذي يعمله ويؤدون الحقوق التي يؤدي مثلها، إذا علم الله أن ذلك مقصده أثيب على هذه النية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جئنا للمسجد ولم نجد المؤذن قد أذن وقد تأخرنا، فهل نكتفي بالإقامة أم نؤذن دون تشغيل للمكبر؟ الأفضل أن تؤذنوا، لكن لو لم تؤذنوا صحت الصلاة بدون أذن. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع محمد الخير يقول: آخر وقت العشاء هل هو نصف الليل؟ وكيف نقيس الوقت ومتى تكون راتبة العشاء إذا أخرنا العشاء إلى نصف الليل؟ راتبة العشاء تصلى بعد صلاة العشاء، سواء منكم ما كان منكم الأداء بعد صلاة بعد عند دخول الوقت أو تأخر عن ذلك. وأفضل ما تصلى العشاء لمن يصلي وحده أو للجماعة المتفقين على الصلاة وحدهم في سفر أو ريف أو النساء إذا مضى الثلث الأول من الليل أو النصف، وما سوى ذلك بعد منتصف الليل فهو وقت ضرورة. يصلي الإنسان العشاء بعد منتصف الليل ولو قبل الفجر، ولكنها أداء الصلاة في وقت ضرورة. أحسن الله إليكم. وقياسها يكون من المغرب إلى الفجر؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذا فرضنا أن الشمس الآن تغرب 5 مثلا والثلث، ويطلع الفجر 4:37، يقسم هذا القدر من الزمن على 2 ليخرج النصف الأول، أو يقسم على 3 ليخرج الثلث الأول. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم البراء بعثت بعدد من الأسئلة، في أول أسئلتها تقول عند الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، وغلبة الدين، وقهر الرجال. هل هذا خاص بالرجال أم أن المرأة تقول وقهر النساء؟ ليس هذا خاصا بالرجال، وإنما كان الأعم الأغلب أن القهر إنما يأتي من الرجال، فهم الذين يحصلهم القهر والتغلب، والنساء في حكم التابع ولما تغيرت المقاييس واختلت الموازين واختلط الحابل بالنابل صارت النساء لها شيء من النفوذ والتسلط. لا شك أن النساء يتسلطن بجمالهن وفتنتهن، ولكنه تسلط بغير قهر كما يقول ذاك، ولكن من عين حبيبها. غير أن القهر الحقيقي إنما يكون بالغلبة والقوة البدنية أو قوة القهر والنفوذ والسلاح، كما هي الحال بالنسبة للمسلمين، فإن الغالب عليهم أنهم مقهورون من أعداء الإسلام. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: ما الأجر للمرأة المسلمة في يوم الجمعة؟ هل لو قامت في مصلاها من الساعة الأولى تنتظر وقت الصلاة تعتبر كمن قدم بدنه؟ وكيف تحصل لها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء؟ وهل تقرأ سورة الكهف وتغتسل؟ الاغتسال إنما هو لحضور الجماعة، ما يحصل من كثرة الأنفاس وحصول العرق والروائح، فالاغتسال من شأنه أن يخفف احتمال هذه الروائح. والساعة الأولى والثانية والثالثة إنما هي بالغدو إلى المساجد، والمرأة غير مقصودة بذلك، الأفضل لها القرار في منزلها. وإذا كانت ولا بد ذاهبة فتعرف على أن يكون ذهابها قرب وقت الصلاة. وما يتعلق بالساعة الإجابة، فإن ساعة الإجابة يمكن أن تحصل للمرأة ولو في المنزل، والأوقات التي ترجى فيها ساعة الإجابة ترجى الإجابة فيها عندما يجلس الإمام على المنبر ليخطب ليؤذن المؤذن، وعند الجلوس بين الخطبتين، وبعد العصر إذا صلى الإنسان في المصلى الرجل في المسجد ومكث في مصلاه يذكر الله ويحتفظ بطهارته وينتظر المغرب، لا يفكر بالقيام من موقعه إلا لأداء المغرب، لأن منتظر الصلاة في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه وما دام محافظا على طهارته. والمرأة في هذا كالرجل. وأما قراءة سورة الكهف فكذلك، المرأة كالرجل فيها. من قرأ سورة الكهف أو قرأ العشر الآيات الأول منها أو العشر الآيات الأخيرة منها وقي من الدجال لو خرج في ذلك اليوم أو الجمعة أو في ليلة الجمعة، ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك وأن يتأمل ويتدبر ما يقرأه من هذه الآيات. فإننا نقرأ كثيرا ولكننا لا نقف إلا قليلا، ولو كان القارئ عندما يقرأ يتدبر ما يقرأه ويتأمل ما يستطيع أن يفهمه من المعاني لحصل على خير عظيم، فإن هذا القرآن العظيم قد أودع الله فيه جل وعلا من العجائب والمواعظ والمذكرات والأحكام والأمثال العظيمة ما لا تنقضي العجائب منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: هل وضع المكياج ينقض الوضوء؟ وهل وضع كريمات على الجلد يمنع وصول الماء؟ إذا كانت هذه الكريمات مجرد دهان فقط وليست بطبقة عازلة فلا تضر، وإن كانت طبقة عازلة فلا يحل ولا تطهر المرأة مع بقائها على الجلد. لكن الذي يبدو لي أنها بمثابة هذه الأدهان الخفيفة التي إذا مسح الجلد بها أكسبته شيئا من البريق ولم يبقى جرم يحدث الماء، فإن مجرد عروق هذه الأدهان بالجلد بحيث لا يستقر الماء على الجلد، هذا كالأدهان التي كان الناس يستعملونها عندما يأكلون الشحم واللحم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغسلون أيديهم بمزيلات هذه الأدهان، والنبي يراهم صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدهم أن الماء بعد الانتهاء يبدو كأن الجلد الذي زل الماء عن موقعه كأنه لم يصب بماء، مع أنه معروف وظاهر أنه قد غمس، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أزيل أثر تلك الأدهان، فدل على أن ذلك مما هو عفو والله أعلم. أحسن الله عليكم. وضع المكياج تقول هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء بعدما يتوضأ المرة، لو فرض أن المكياج يمنع وصول الماء لكن وضعته بعد الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. تقول إذا كنت ممن يحب الصيام ولكن حالتي الصحية تمنعني من ذلك، هل لي أجر صيام النفل ولو لم أصم، خصوصا أن الله يعلم أني أريد صيام الاثنين والخميس وأيام البيض؟ الإنسان إذا كانت له عادة بأداء أعمال صالحة ثم حال بينهم وبين أداء هذه الأعمال كبر سن هرم أو سفر أو مرض، فإنه يكسب له من العمل الصالح مثل ما كان يؤديه في حال الصحة والإقامة والشريبة. وأما إذا نوى العمل فهو على أجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث الصحيح الذي يقول فيه إن الله كتب الحسنات والسيئات، يذكر أن من هم بحسنة فلم يعملها، يعني حيل بينه وبينها، كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتب 10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لا يحاسب العبد على النية في المعصية، فإن من نوى عمل سيئة ولم يعملها إن كان تركها عامدا كتبت له حسنة كاملة، وإن كان حيل بينه وبينها ولم يأسف على فواتها ولم يتألم لعدم تحصيلها، وإنما لما حيل بينه وبينها لم يكره، فهذا تكتب له حسنة أو على الأقل لا يحاسب عليها. أحسن الله إليكم. هل للطلاق الرجعي عدة، وكيف يمكن حساب هذه العدة؟ الطلاق الرجعي له عدة كما أن الطلاق البات له عدة، غير أن الطلاق الرجعي يملك المطلق إعادة زوجته ما دامت في العدة، والطلاق البات الذي آخر 3 لا يملك الرجوع وإعادة زوجته إليه. تبدأ العدة بعد الطلاق بأن تحيض المطلقة حيضة واحدة ثم تطهر، ثم تحيض أخرى ثم تطهر، ثم تحيض ثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم يراجع المطلق خرجت من ذمته فلا تحل له، وإن كانت رجعية إلا بعقد، وإن كانت غير رجعية لا تحل له من حال ما يطلقها إلا بعد زوج يتزوجها بعد خروجها من العدة زواج رغبة لا زواج تحليل. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم البراء تقول هل من سبيل لتوقي الأخطار التي تحدق بالجيل الجديد وخصوصا الأطفال؟ كيف يستطيع المسلم تربية أبنائه دون أن يتعرضوا لهذا الكم من الفتن؟ أحسن الله إليكم. من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إنما الأمر محتاج لأن يكون الناس متقين لله جل وعلا. التنشئة على المكارم مكارم الأخلاق والتعيد على أداء العبادات والتحذير من جلساء السوء وخلطاء الفتن من عوامل الصيانة والحيطة. وينبغي للإنسان ألا ييأس من لطف الله وروحه ورحمته وأن يكثر من الدعاء له ولذريته ومنهم يعولهم ومن له بهم صلة ولسائر المسلمين أن يقيهم الله شر فتن ما ظهر منها وما بطن. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا حصل منا إيمان واستجابة وإقبال على الله حصل لنا الرشاد فأرشدنا وهدانا والله المستعان. أحسن الله إليكم. من سوريا المستمعة ميم ميم تقول سمعت هذا الحديث: ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمت لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ أحسن الله إليكم. هذا لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح. ليس لابن آدم إلا ما كتبه الله له، جده واجتهاده لا يأتي له بالرزق وحده إلا أن يكون له قضاه، وهو لن يأخذ إلا ما يسره، لن يأخذ إلا ما كتبه الله ويسره له. وينبغي له أن يكف عن التلهف واللهف وراء الدنيا، لأنه لن يأتيه منها إلا ما كتب. لكن بقية هذه الألفاظ لا أعلمها تصح أيضا، ومعانيها قد يكون فيه مجازفة. أحسن الله إليكم. أيضا تطلب شرح هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أرجو شرح الحديث ومعاني الكلمات فيها. أحسن الله إليكم. معاني هذا الحديث أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالعبادة أدناه جل وعلا ولطف به ورحمه ودافع عنه، فإن زاد في الرغبة فيما عند الله زاده الله جل وعلا توفيقا وتشديدا. وما ذكره من الشبر والذراع والباع فهي كناية عن حب الله لقرب عبده وتقربه منه. وما ذكره في آخر الحديث فهو شأن عظيم يدل على عظمة التوحيد وجليل بركته. فإن الإنسان إذا لم يشرك بالله، لم يعبد مع الله غيره، ولم يتخذ هواه إلها من دون الله، وإن قصر وإن أذنب ذنوبا كثيرة لا تبلغ إلى الكفر، فإن الله يغمرها برحمته ويعفو عنها. لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك لا يبقى معه عمل، والتوحيد الخالص هو الذي تؤدى به الفرائض كاملة ويجتنب معه أي تخليط في مقاصد العمل، بل يكون القصد في العمل كله ابتغاء وجه الله جل وعلا والدار الآخرة والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حمد السيد مصري مقيم بالمملكة. أخونا بعث عددا من الأسئلة، في أول أسئلته يقول: هل يجب على المرأة أن تغطي رأسها عند قراءة القرآن؟ وإذا مرت بآية سجدة فهل يشترط أن تلبس الجلباب كاملا؟ لا يشترط لها أن تغطي رأسها وهي تقرأ القرآن، ولا يشترط لها أن تلبس الجلباب في السجود، فإن السجود وإن كان يشبه جزءا من الصلاة ليست له أحكام الصلاة كاملة، فلا يشترط على الصحيح للسجود استقبال القبلة مع قدرة، ولا يشترط على الصحيح للسجود سجود التلاوة أن يكون الإنسان على طهارة، فالذي يقرأ قرآنا حفظة ويمر بالآية بآيات السجود السجدة يسجد ولا يكون على وضوء، إلا أن أكمل حالات المرء أن يكون على طهر، كما أن أكمل حالات العبادة والدعاء أن يكون العابد في ذلك متجه إلى القبلة. أحسن الله إليكم، ماذا نقول في سجود الشكر وهل تشترط له الطهارة؟ كما ذكرت في سجود التلاوة لا تشترط الطهارة الشكر إذا بلغ الإنسان أمر عظم في نفسه وقعه ما يستحق الشكر، خر إلى الأرض ساجدا حمد الله على هذه المنة وشكره على هذه النعمة وسأله أن تكون عن رضا لست راجع، وسأل ربه أن يبارك له فيها إلى غير ذلك ما أحب. ويشرع في سجود التلاوة والشكر أن يبدأ بسبحان ربي الأعلى في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.